عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه واللفظ للبخاري. فهذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا ورد مفسرا في الرواية الأخرى في غزوة تبوك، كان في غزوة تبوك، وأيضا في صلاة الفجر كما ورد. فلما انطلق توضأ عليه الصلاة والسلام لصلاة الصبح، كان المغيرة رضي الله عنه من عدد من الصحابة كأنس وثوبان وآخرين ممن يحرصون على أن يرافقوا النبي عليه السلام، يساعدونه في وضوئه. فيقول المغيرة: أهويت، أي حاولت وسعيت لأنزع وأساعده عليه السلام في نزع خفيه. فقال له السلام منعه، وأرى بين له أنه يريد أن يمسح عليهما، وقال: إنني أدخلتهما طاهرتين. ولذلك العلماء قالوا، يعني يتساءلون، ما الذي حدا بالمغيرة لينزع خفي الرسول عليه السلام؟ فمن قائل لعله لا يعلم أن المسح مشروع، ومن قائل لعله يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يغسل قدميه لأن غسل القدمين أفضل من المسح، ومن قائل لعله لا يدري إن كان الرسول عليه السلام لبسهما على طهارة أم لا. وهذا الذي يبدو أنه أرجح، لأنه أجاب عليه السلام بهذا الأمر، قال: دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين. وهذا أخذ منه العلماء شرط للمسح، وهو أن يدخل قدميه طاهرتين، طاهرتين طهارة الوضوء، ليس المقصود طهارة الذات يعني يغسلهما وينظفهما ويقول لا، بل طهارة الوضوء يعني يكون توضأ وغسل وجهه و يديه ومسح برأسه ثم غسل قدميه. فإذا غسل قدميه، وأيضا المعروف أنه لابد أن تكون القدمان أيضا لا عليهما نجاسة، ليس عليهما نجاسة، فهنا إذا أدخلهما في الخف ولبس الخف على هذه الحال جاز له أن يمسح عليهما إذا احتاج إلى ذلك.